يعني هل مثلا لو قال قائل هل قبل العرش شيء؟ هل قبل الماء الذي كان العرش عليه قبله شيء؟ نقول نعم، لكننا لا ندري ما هذا الشيء، لأن الله لم يزل ولا يزال خلاقا. نعم، وما دام الله خلاقا فإنه من الجائز أن يخلق، لكن نجزم ما نجزم. نعم نعم، التسلسل في الماضي ممكن، نعم، ولكن ما نزل بأن الله خلق. قد يقول سبحانه وتعالى خلق تبع حكمته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.